سأل يسأل فيقول أنا شاب متزوج منذ سنة ونصف تقريبا من عمر 20 عام دعنا المدرسة ورزقنا الله سبحانه وتعالى بالمولود وأنا أطالب الآن بترك التدريس أيضا لأنه كان هذا شر في عقل النساء بأن تدرس وأيضا تدخل تعليمها الجامعي للنساء فهل يحق لي أن أطالبها بترك التدريس أيضا لأنها تطالبني بإعتبار قادمة لها وأنا لا أريد أن أترك ابني وأمره سكران مع هذه القادمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترط الزوج حين العقد على نفسه شروطا للزوجة فإنه يجب عليه الوفاء به، وبناء على ذلك فإنه لا يملك أن يمنعها من التدريس لأنه مشروط عليه. لكنني أشير على هذه المرأة أن تدع التدريس لتبقى في البيت تربي ولدها ولئلا تخرج زوجها إلى أن يحضر خادمة، لأن إحضار الخدم فيه خطر عظيم لا على الزوج ولا على من في البيت من الشباب، بل لا نأمن أن يكون هؤلاء الخدم جواسيس لدوله، كما حكي لنا أنه وجد ذلك، وحينئذ يحصل بذلك مفاسد كثيرة. فالذي أشير به على هذه المرأة أن تدع التدريس، وإذا كان قصدها العلم فإنه يمكن أن تنتسب إلى الجامعة انتسابا وتكون التي تربي ولدها في بيتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.